او لم يحصل شيء من غيره في الثانية لقلته حرم استعماله وكفى اتخاذه. فالعلة مركبة من تضييق النقدين، يعني الاسلام جعل الذهب والفضة خاصة من المعادن نقضا، فلو اراد الاغنياء ان يأتوا بالذهب والفضة ويجعلونها اواني و يعني يستعملونها اباريق معابق الى غير ذلك، سيوف تروس اي مسألة من المسائل الاستعمالات المنزلية او المكتبية او الصناعية صارت من ذهب، يضيقون على الناس في الذهب والفضة، والله سبحانه وتعالى جعلها اصلا للنقدين. كذلك الامر الثاني الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، اذا من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. قال بعد ذلك ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وان لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، يعني ياتي بعض الناس فيريد ان يجعل طبقه من ذهب على سقفه او طبقه من ذهب على جدرانه ولو وضع عليه النار فانه لا ينزل منه، وذلك من اجل الكبرياء الذي يحصل في ذلك الامر. ويحرم استدامته ان حصل منه شيء بالعرض عليها والا فلا، يعني ان كان هنالك شيء موجود فهل نزيله ام ماذا نفعل فيه؟ ننظر ان كان بعرضه على النار ايضا يتساقط هذا الذهب وهذا الفضة فتحرم استدامته، اما اذا لم يبقى ولا يظهر شيء فلا تحرم الاستدامة ان كانت موجودة. ويحل استعمال واتخاذ النفيس كياقوت. قال الامام العمريطي وجاز ان تستعمل الاواني وان تكن من انفس الاعيان الا من النقدين، فاحكم في الاناء بحرمة استعماله والاقتناء. اذا استعمال واتخاذ الاواني باي شيء كان، يعني لو وجد الانسان جوهرة وكان قيمتها ملايين وهذه الجوهرة مجوفة واحب ان يشرب فيها ماء، فهل يحرم ذلك؟ لا يحرم ابدا هذا الامر، ونقول له اشرب هنيئا مريئا. اما اذا كانت من الذهب قد يقول قيمتها هذه تساوي 1000 كأس من ذهب او 1000 كأس من فضة، ولو كانت تساوي ذلك انما الحرمة تأتي بالنص فقط ولا تأتي بالاجتهاد، فلذلك لا اجتهاد في مولد النص، فقد ورد النص في استعمال النقدين. ولذلك قال ويحل استعمال واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور ومرجان وعقيق، هذه الاشياء من النفائس في الحياة، فلو استعمل الانسان منها بعض الاواني فذلك لا يحرم ابدا. قال والمتخذ من الطيب كمسك وعنبر وعود لانه لم يرد فيه نهي ولم يظهر فيه معنى السرف والخيلاء. نعم. اذا المختصر في ذلك نحفظ المنهي، ما هو المنهي عنه؟ استعمال الاواني من ذهب او فضة وما سوى ذلك حلال بشكل عام، الا ان كان ذلك مسروقا فصار يحرم لسرقته، يحرم لغصبه، يعني واحد غصب اناء فكان يستعمله، ما حكم استعماله الان؟ حرام، لانه لا لذاته بل لانه يعني لا لانه مصنوع من مثلا من الومنيوم من نحاس، لا، انما صار الاستعمال حرام لانه لا يملكه ولا يملك حل الانتفاع به، فان غصب الانسان شيئا فينبغي عليه ان يرده الى صاحبه مباشرة. قلنا بعد ذلك ما حكم الضبة؟ الضبة كما قلنا كانوا سابقا اذا كسر اناء